إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد إخواني، فقد تكلمنا في محاضرة سابقة بعنوان الصيام سؤال وجواب، تكلمنا عن بعض الأحكام المتعلقة في شهر رمضان والتي تتناول الرجل والمرأة على حد سواء. وإننا في هذه المحاضرة نتكلم عن بعض الأحكام التي تخص المرأة في باب الصوم وفي شهر رمضان على وجه الخصوص لقرب موعده وقرب دخوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صيامه وأن يتقبل ذلك منه. وقد خصصنا أخواتنا في هذه المحاضرة لأن للمرأة أحكاما تخصها دون الرجل، فتكلمنا في جوانب مهمة تتعلق في علاقة المرأة في الصيام، وإنما كان تخصيصها ينبع من كون المرأة في الغالب بعيدة عن المجتمع العلمي، وهذا ليس من باب التقصير في كثير منهن، ولكن نظرا لما يتعلق في النساء المسلمات التي يريدن ما عند الله سبحانه وتعالى تتعلق فيهن أمور أخرى من تربية الأولاد والقيام بشؤون الأسرة، فيتسبب ذلك في إبعادهن عن الجو العلمي. ولربما تمر فترة من الزمن على المرأة وهي تطمع أن تحضر درسا علميا أو موعظة أو خطبة فيردها عن ذلك ما يتعلق فيها من المصالح والأمور المنوطة بها، وإنما خصصناها بذلك لأن هذه الأحكام تتعلق في باب عظيم وركن من أركان الإسلام وهو صوم رمضان، هذا الشهر العظيم المبارك الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده. وعلى القصور في الطرح وأن المرأة مهما حاول الكمال وأن يصل إلى الكمال في الشيء لا بد أن يكون هناك قصور، ولذلك جعلنا هذه المحاضرة من باب المساهمة في فتح باب الخير والعلم لهن مساعدة من باب حق المسلم على المسلم. ولا ندعي أننا تفردنا في هذا من بين الناس أو من بين المتكلمين، فالعلماء لم يألوا جهدا في نصح الأمة وبيانها، ولكن إنما كان ذلك من باب المساهمة في أبواب الخير، لأنه إخواني مع انتشار الجهل بين الناس بسبب التقصير إلا أنه كذلك ابتلينا ببعض الناس ممن يفتي بغير علم ولا بينة، فيعسر على الناس السهل ويسهل عليهم الأمر المستصعب أصلا والذي عليه قيود، وهذا حقيقة باب خطير ودليل على ضعف ديانة العبد حيث يتجرع على الفتية والقول على الله بغيره. وحقيقة أننا تناولنا في هذه المحاضرة بعض الأحكام التي فيها نوع من الحساسية وربما تشعر بنوع من الخجل عند طرحها، ولكن حقيقة ما دام أن الأمر يتعلق في باب من أبواب العبادة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها فإن من الأهمية بمكان أن نبين هذه الأحكام، ولا يحسن بنا بحجة الحياء أن نترك تعليم أحكام الشرع، وقد جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، فالمرأة المسلمة التي تكون في بيتها هي أخت لنا، وقد يصعب عليها طلب العلم لما ذكرنا ويصعب عليها حضور ندوات العلم، فمن الدافع للمسلم تجاه أخواته المسلمات والرحمة بهن أن يبين لهن الأحكام في أبواب العلم على وجه الخصوص على قدر الاستطاعة. وهذا الباب يشترك فيه كل بحسبه، من يحسن التأليف يؤلف، ومن يحسن الوعظ يعظ، ومن يحسن شرح العلم يساهم، ولا أقل من أن تحمل هذه المحاضرات التي تعلم المرأة المسلمة أختك وأمك وابنتك أحكام دينها فتوصلها إليها، لأنه إن كان النساء لا يحضرن دروس العلم ولا تحمل لهن وأنت المسؤول عنهن هذه الكتب أو الأشرطة العلمية، فكيف بالله يعرفن أحكام الدين؟ لذلك نهيب بكل إخواننا أن يحتسبوا الأجر في أخواتهم ومن استرعاه الله عليهم، وليطمع المرء أن يكون عالما أو متعلما أو على الأقل مساهما في الخير بماله وجهده لإيصال العلم لمن لا يستطيع الوصول إليه. إنني في هذه المحاضرة حاولت أن أنتقي على قرار المحاضرة السابقة بعض الأسئلة التي تهم أخواتنا المسلمات في باب الصيام، وهذا من باب التعليم لهن وكشف الالتباس في هذه العبادة العظيمة والتي أدى إلى هذا الالتباس البعد عن العلم، كما أن الأجوبة كانت مختصرة حقيقة دون إطالة أو شرح يوقع في اللبس حتى تكون مفهومة للجميع، على أنني أحث أخواتي دائما أن يتعلمن أمور دينهن كما يركض كثير من الناس لتعلم أمور الدنيا. فالعلم الشرعي في الأحكام والعبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها هي الرصيد الباقي إخوان، ولا يحسن بالعبد أن يكون مجتهدا في تعلم أمور الدنيا وسفاسف الأمور ثم تراه متكاسلا في تعلم أمور الدين الذي سنسأل عنه بين يدي الله عز وجل. فإن العبد لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعملون. والسعيد حقيقة من عمل في هذه الدنيا خيرا ليسدد ويوفق للإجابة على هذه الأسئلة. ونظرا لأن هذه المحاضرة موجهة للنساء فإن الخطاب كثيرا ما يكون موجها لهن، لأن الأسئلة المختارة صيغت على ذلك، فأرجو أن لا يشعر ذلك الأمر بعض الناس بالضجر. كما أنني أنبه أنه وإن كان الخطاب موجها لهن فإن هذه الأحكام في باب من أبواب العلم الذي سطره العلماء في كتبهم، فحري بطالب العلم من الرجال أن يتعلم ذلك حتى يعلم أهله إياه. فالعلم الشرعي تعرفون غير مقصور على أحد، وقد يستمع المرء لكلمة مما ننقله عن أهل العلم ينفعه الله سبحانه وتعالى بها. الصيام إخواني بعض الناس يخطئ فهمه ولا يعرف المقصود منه، ولا بد من معرفة أن هذا الصيام وهذا الركن العظيم إنما المقصود الأهم منه هو تقوى الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر، فالمقصود أختي هو تقوى الله عز وجل، ليس المقصود تجويع الناس أو أن يشعر العبد بالظمأ، لا، فالله سبحانه وتعالى غني عن ذلك وغني عن تعذيب عباده عز وجل، لكن هذا المقصود. وذلك انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله عز وجل ما هو يريد تعذيب العبد في ترك الأكل والشراب، لا، إنما المقصود بذلك تطهير النفس، والمقصود بذلك تقوى الله عز وجل. فإذا علمنا أن المقصود هو تقوى الله فاعلمي أن هذا الشهر هو موسم من مواسم الخير امتن الله سبحانه وتعالى بها عليك، فعلى المسلمة أن تتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات وأعمال الخير، وأن تكثر من الطاعات في هذا الشهر المبارك من أداء الواجبات كالصلاة في وقتها وإحسان الصوم وصلة الأرحام والإكثار من أعمال الفرائض، كما أنها تتزود من أعمال الخير من الصدقة والإحسان وحسن الخلق والبر وتواصل مع أهل الخير الأخيار التي تستفيد منهم المرأة في أمور دينها ودنياها. ولا بد أن يعلم أن هذا الشهر هو باب لتطهير النفس من الذنوب وتهذيبها وتزكيتها من أخلاق السوء والصفات الذميمة كالحسد والغل والغش والكبر. ويجب أن يعرف أن هذه فرصة للتزود مما يرضي الله عز وجل، فلا بد أن يري المسلم الله سبحانه وتعالى من نفسه خير. انظروا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين توثق وتربط وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فإذا علمنا هذا الأجر العظيم، أليس هذا دافعا لنا إلى الخير والتزود من أعمال الخير؟ وقال عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم، يعني الرائحة التي تخرج من فم الصائم، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وعليها أن تحافظ على صلاة القيام 11 ركعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي ركعتين إلى 8، ثم توتر ب3، 2 وتسليمة، ثم 1، فإن صلت في بيتها فهو أكمل وأفضل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وصلاتهن في بيوتهن خير لها. وخير صلاة المرأة في بيتها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإن أرادت أن تحضر إلى المسجد فتصلي مع أخواتها المسلمات فلها ذلك، ولكن بشرط أن تخرج متسترة غير متعطرة ولا فاتنة ولا ملفتة للنظر، فلعلها أن تزداد خيرا وتتعلم ما تجهله من أحكام دينها. وعليها أن تقلل من الخلطة مع النساء والكلام فيما لا يجدي ولا ينفع، ولتحذر من الغيبة وأكل أعراض الناس وزرع الفتنة بين الناس والنميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، ولتحرص أشد الحرص على تنقية أخلاقها وتهذيبها والاشتغال فيما يعود عليها بالنفع، فتكثر قراءة القرآن وتدبره وفهم معانيه، وتحرص على تصفية نيتها فيكون صومها لله عز وجل. ولماذا نقول هذا؟ لأن بعض أخواتنا المسلمات هداهن الله، بعضهن ترى أن رمضان فرصة لتخفيف الوزن، وهذا خطأ، أو أنها تصوم من أجل هذه النية، وهذه نية سوء، نعوذ بالله من ذلك. إنما صوم رمضان لأنه عبادة لله عز وجل، لأن المسلم عبد لله والمسلمة أمة لله، وهي مأمورة أن تطبق ما يأمره الله عز وجل بها. فلا يحسن أن تأتي امرأة فتقول: أنا أصوم من أجل الرجيم، أو من أجل أن أخفف وزني، أو من أجل أن أريح معدتي، هذا خطأ. فلا بد أن يعلم هذا، أن يكون الصوم لله عز وجل، فتصوم تريد ما عند الله وتريد وجه الله عز وجل في صومها، وتريد أن تتقرب من ربها عز وجل وتتزود من الخير، وأن تبتعد عن أسباب غضب ربها عز وجل. وعليها بالتوبة من الذنوب واستغفار الله سبحانه وتعالى منها، وأن يكون هذا الشهر بداية عهد لها مع الله سبحانه وتعالى، فلعلها تدرك هذا الشهر ولا تدرك غيره. فعليها بصدق اللجوء لله والإقبال على الله سبحانه، وعليها أن تفتح صفحات الخير وتطوي صفحات النقص. بعض الناس كان مذنب ومسرف على نفسه بالمعاصي، فلا بد أن يجعل هذا الشهر، إن لم يستطع قبله يجعل هذا الشهر هو بداية الصفحات مع الله عز وجل، فتتزود بالخير وتنوي أنها تكون على الخير، وأنها لا تنكص على أعقابها وترجع إلى أعمال الشر التي كانت عليها قبل رمضان. وكم من الناس تراه مستقيم حسن الخلق طيب السلوك في رمضان، وهو مع الأسف على أنه يصلي مع الجماعة، وبعض النساء تتحجب الحجاب الشرعي ولا تضع الزينة ولا تتبرج ولا تختلط بالرجال، ومع ذلك رغم أنها تسير على هذا الطريق إلا أنها واضعة نية، وهي أنها إذا انتهى رمضان ترجع إلى تبرجها وسهورها وغير ذلك. وهذا خطأ، لا بد أن المسلم دائما أختي يستحضر نية الخير، فلعل المرء بنية الخير يبلغ ما لا يبلغه في عمل لم يقدر له أن يفعله. تنوين نية الخير في عمل ثم يمنعك مانع، الأجر كتب عند الله عز وجل. وأما أن يكون المسلم أو المسلمة يعمل أحدهم الخير وهو في نيته أنه إذا انتهى هذا الموسم أن يرجع إلى حاله، فهذا نسأل الله العافية من زيغ القلوب، وما أدراك لعلك لا تدرك غدا الذي نويت به هذه النية. انظر، يكون المسلم في سنة كاملة 11 شهر وهو على الذنوب مقيم عليها والمعاصي، وهذه الذنوب لا يخلو منها أحد، نحن نظن الذنوب هي البائنة للناس، والمعروف عند الجميع وهناك ذنوب تتعلق في هذا اللسان لربما يتكلم الكلمة تهوي به في جهنم 70 خريفا، ولربما يتكلم الكلمة من سخط الله عز وجل تهوي به في النار، واللسان هذا يلوك ويتكلم دائما، ولربما أوقع العبد في مهاوي الردى وفي الأمور التي لا تحمد. كما أن عليك أختي أن تحذري أن تقعي في شيء من المفطرات التي تفسد عليك الصوم، وهي على وجه الإجمال الأكل والشرب، إذا أكل الصائم أو شرب متعمدا، انظري متعمدا، فلو نسيت المرأة فأكلت أو شربت فصيامها صحيح وليس عليها شيء بسبب النسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا أكلت أو شربت نافية فهذه نعمة وعطية وهبة من الله عز وجل، لا يفسد عليك الصوم بها. ومثل الأكل والشرب الإبر المغذية، لأنها تسد مسد الأكل والشرب، فلو مرضت المسلمة وتعبت ثم قرر لها الطبيب أن يضع لها المغذي، لأن هذا يسد مكان الأكل والشرب، فلا حرج عليها أن تستعمله لأنها مريضة إذا كانت مريضة، ولكنها لا بد إذا أفطرت هذا اليوم بسبب المغذي لأنه يسد مكان الأكل والشرب، فلا بد عليها أن تقضي يوما مكانه. ومما تفطر به الصائمة إذا دخل إلى جوفها شيء، إلى الجوف يدخل شيء، سواء كان هذا الدخول عن طريق الفم كالأكل والشرب أو كان عن طريق الأنف، مثاله مثال قطرة الأنف، فلو احتاجت وهي مريضة إلى أن تضع قطرة الأنف، يعني لو استطاعت أن تؤخرها بعد المغرب فهو حسن، لكن لو كانت مريضة وقد أصابها المرض وكان متوقفا هذا العلاج على هذه القطرة مثلا واستعملتها، فإنها تكون مفطرة بذلك، لأن الأنف هو منفذ إلى الجوف، إلى جوف الآدمي، ولذلك إذا وضعت شيء في أنفك تتحسس طعمه في الداخل. ومما يفطر به الصائم والصائمة القيء متعمدا، القيء اللي هو الترجيع، فلو أنه رجع متعمد فإنه يفطر، كأن يضع إصبعه في فمه إلى داخل الحلق فيرجع، هذا يكون مفطر. لكن لو أنه رأى شيئا وتسبب عنده في حوامل الكبد، يعني بما يقول الناس أنه كبده اقلبت، فرجع عند ذلك، فإن هذا لا شيء عليه، إنما يكون مفطر إذا رجع متعمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عامدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القي، يعني خرج رغما عنه، فلا قضاء عليه. ومما يفطر به الصائم كذلك، وهذه أحكام عامة للرجال والنساء، الجماع، فلو أن المرأة جامعها زوجها وهي راضية جماعا صحيحا فإنها عند ذلك تكون مفطرة، وسيأتي إن شاء الله بيان ما عليها من الكفارة المغلظة التي سنذكرها في الأسئلة والأجوبة، ولكن لا بد أن تعرف أن الجماع من المفطرات، هذا إذا كانت راضية ليست بمكرهة، فإنها تكون عند ذلك مكرهة. ومما تفطر به المرأة، وهذا من الأحكام الخاصة بها، الحيض والنفاس. فلو أن المرأة حاضت في نهار رمضان فإنها مفطرة، لأن الحيض مما تفطر به الصائمة، ولا يجوز لها في هذه الحالة أن تصوم وهي حائض. ومثل الحيض النفاس، لأنه نفس الحكم. وسيأتينا إن شاء الله في الأسئلة بيان الأحكام، أحكام الحيض والنفاس، وأن هناك نوع ثالث اسمه الاستحاضة، وهو دم طاهر يخرج في غير وقت الدورة المعتادة، فإن هذا لا يضر الصائمة في صومها ولا يجرحه، ولكن إذا حاضت أو نفست فإنه قد أفطرت بذلك، ولا يجوز لها أن تصوم بحال من الأحوال. من جاءه شيء من ذلك وارتكب شيء من ذلك من المذكورات فعند ذلك يعد مفطرا، إذا فعله متعمدا وليس بناس فإنه عند ذلك يكون مفطر، يكون مفطرا على تفصيل سيأتينا في وقت الأسئلة والأجوبة. كما يحسن بأخواتي حقيقة، وهذا لا بد من التنبيه عليه، أن تسأل المرأة أهل العلم فيما يشكل عليها من أمور الدين، لأن الدين يا إخواني هو رأس المال، الدين يا أختي هو رأس المال، فلا بد إذا أشكل عليك شيء أن تتصل بأهل العلم، سواء كان عن طريق الهاتف تتصل بأحد أهل العلم فتكلمه كلاما مختصرا ليس فيه خضوع قول وليس فيه إطالة، فتسأل سؤالها باختصار وتأخذ الجواب باختصار وتفهم من أهل العلم ما قالوا إذا أشكل عليها شيء من أمور الدين. لم تستطع أن تتصل، تكتب مثلا رسالة فتبعثها مع أحد أبنائها، أخوانها، مع زوجها، فتبعثها لأهل العلم فيكتبون لها الجواب، أو تبعثه شفويا مع أحد أقاربها فيأتيها بالجواب. ولا يحسن بها أن تبقى على شيء لا تعلمه سنين عظيمة. حقيقة مما يعاني منه أهل العلم وطلاب العلم أن يأتيهم بعض الناس يسأل سؤال عن مسألة حصلت في العام الفلاني، أحيانا بعض الأسئلة تترتب عليها أحكام، فيأتي يسأل سؤالا عظيما عن مسألة عظيمة مر عليها سنوات، وقد يترتب عليها كفارة، وقد يترتب عليها إثم، وهو لا زال عليها ولم يسأل عنها إلا بعد سنوات، وهذا من التقصير. فالأمور متيسرة الآن، والعلماء كثر وطلاب العلم كثر، خصوصا أن بعض الأسئلة تحصل في وقت معين، يعني يحصل السؤال في رمضان هذا، ليه نأجله في رمضان القادم مثلا؟ ولربما كان الشيء الذي لا بد أن تفعله يكون بين الفترتين، فبعضهم ينتظر حتى يأتي الشهر القادم من السنة القادمة ثم يأتي بالأسئلة التي حصلت معه في العام الماضي، وهذا من القصور يا إخوان. فلا بد أن يكون المسلم حريصا على أمر دينه، لأن بعض الأمور تترتب عليها أحكام وتترتب عليها كفارات، فلا يحسن أنه يتركها حتى تتراكم عليه أو أن يستبطئ بها الأجل. والحذر الحذر من الاجتهاد في أمور الدين من غير علم. بعض النساء يجلسن في جلسة، أو بعض الرجال يجلسون في جلسة، ثم يتناولون مسألة من مسائل العلم فيجتهد كل منهم برأيه. بعضهم يفطر الصائم، يعني يأتيه رجل فيقول له مثلا ظهر من أصبعي دم، قال له أنت مفطر، من أين لك هذا؟ أنت الآن تكلمت عن الله عز وجل، وأنت الآن ارتكبت إثما عظيما في إفطار رجل ليس بمفطر، ما الذي يحدك على هذا؟ وهذا كما قلنا من قلة الورع. فلا يحسن أن تأتي تجتهد بأمر من أمور الشرع من تلقاء نفسك، فتجلس النساء تقول هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، لا، الأمر الذي لا يعلمه العبد يمسك عنه ويتركه لأهله، أو يستفسر ويسأل، وإياه أن يتكلم بغير علم، فإن هذا من الإثم العظيم. كما أنه حري بالمسلم والمسلمة على حد سواء إذا تعلم أحدهم حكما من أحكام الشرع أن يعمل به، وإن عمل خيرا أن يستمر عليه. فإذا عمل وتعود على أعمال الخير في رمضان فليستمر عليها بعد رمضان. وإنما اجعل رمضان هذا مدرسة لك تدربك، كيف كنت تصبر في رمضان، كيف تعلمت الحلم، كيف تعلمت الصبر على الجوع وعلى مثلا الإساءة من الناس، فاجعل هذا ديدنا لك. كيف كنت مجتهد في الطاعات في رمضان فكن بعده كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى خالق الشهور جميعا. وإنما جعل رمضان منة منه عز وجل لنا نحن العباد الضعفاء من أجل أن نستثمر أوقات الخير وأن نتزود من الخير، وهذا من رحمته سبحانه أن امتن على عباده بكثير من مواسم الخير تتجدد بين فترة وفترة حتى نتزود من أعمال الخير. ولذلك اجعل صيامك ودخولك في هذا الشهر بداية لأعمال الخير، وإن كان المسلم لا بد عليه أن يجدد التوبة في كل يوم ويعمل من أعمال الخير، لكن إن كان الله سبحانه وتعالى امتن عليك بإدراك هذا الشهر فاحمد الله على هذه النعمة واجعلها بابا للتزود من الخير، واسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يثبتك على الخير وأن يجدد الإيمان في قلبك، وأن تستثمر هذه الأوقات بالخير فتكون لك رصيد لما سيأتي إن شاء الله تعالى. قد بين أهل العلم أن من علامات التوبة المقبولة أن يكون حال العبد بعدها خير من حاله قبلها، فيتم ما كان عنده من التقصير ويحسن ما عنده من الإساءة. وأما هذه الأسئلة التي اخترتها لكم تتناول أبوابا عديدة، بعضها في أمور خاصة في النساء فيما يطرأ عليهن مما كتب الله سبحانه وتعالى، وبعضها من أسئلة عامة يكثر حولها السؤال. السؤال الأول: متى يجب الصوم على الفتاة؟ والذي يجب أن يعرف أنه يجب على الفتاة صيام رمضان إذا بلغت، والبلوغ يحصل بأمور معلومة وهي كالتالي: أولها أن تبلغ سن 15 سنة، أو أنها تحيض، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج، أو إنزال المني عن شهوة يقظة أو مناما، ولو كانت سنها دون 15. وبيان هذا أن بعض النساء قد تحيض قبل أن تبلغ 15 سنة، فإن حاضت حتى لو كان في عمر 10 سنوات فإنه قد وجب عليها الصيام. والأمور التي ذكرتها ليس المطلوب أن تجتمع كلها، لا، ليس المطلوب أن تجتمع كلها، فلو حصل أحد هذه الأمور المذكورة العلامات التي ذكرتها علامات البلوغ فإنه عند ذلك يجب الصوم. فإن غالب النساء تحيض في سن مبكرة، ربما في 10، في 11، وعند ذلك لا بد أن تعلم أنها إذا حاضت وجب عليها الصوم. ومعنى الوجوب أنها لا يجوز لها أن تفطر، والواجب عليها أن تصوم، فإن أفطرت فإنها عند ذلك تكون آثمة. لأن الذي يحصل أخواتي أن بعض البنات تبلغ بالحيض ثم لا تصوم حتى تبلغ 15 سنة، وهذا خطأ، فإنه إن حصل لها شيء من العلامات المذكورة وأشهرها المعروف الحيض فإنه يجب عند ذلك أن تصوم رمضان لأنها قد بلغت بذلك. سؤال: هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض في رمضان؟ حبوب منع الحيض يحسن أن تتركها المرأة، يعني ما تستعملها، يحسن نقول، فلا تستعمل هذه الحبوب لأنه قد ثبت أنها تصيب بالأضرار النفسية والجسدية على المرأة، وقد تستعملها وهي حامل فيسبب عندها تشويه الجنين بأمر الله. وإن كانت لا تسبب لها الضرر وتريد أن تأخذ هذه الحبوب من أجل أنها تصوم مع الناس وتشهد الخير، ولأنها يصعب عليها القضاء فيما بعد. فقد أفتى أهل العلم بجواز استعمال حبوب منع الحيض إذا كانت لا تضر بالمرأة. سؤال: بعض النساء ينزل عليها الدم في غير وقت دورتها، فهل يؤثر ذلك في الصوم؟ المرأة إذا كان لها دورة معروفة ونزل عليها الدم في غير وقت الدورة المعروف، يعني مرأة عندها دورة منتظمة معروفة لها أيام محددة من كل شهر وهذا تعرفه النساء، ثم نزل عليها دم في غير وقت الدورة، فهذا الدم يسمى دم استحاضة، ودم الاستحاضة لا يفسد الصوم ولا يمنع وجوب الصلاة. وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة، يعني امرأة ما لها دورة معروفة تسمى مضطربة، يعني ليس لها دورة معروفة، ونزل عليها الدم وميزت هذا الدم بأنه دم أسود، لأن دم الحيض كما جاء في الحديث دم أسود يعرف، يعني له رائحة، وميزته المرأة بأنه دم حيض، فإنها عند ذلك تترك الصيام ولا يجوز لها الصوم فتعتبر حائض. لماذا بينا ذلك؟ لأنه أنواع الدم التي تنزل على المرأة غير دم النفاس هو دم حيض واستحاض. الحيض معروف عند النساء أسود له رائحة كريهة وله في الغالب وقت محدد من كل شهر، لكن الذي يشكل على النساء هو دم الاستحاضة، وهو في الغالب جرح يحصل في العرق فيخرج منه الدم، فيخرج منه دم أحمر فاتح، فيخرج في غير وقت دورتها، إذا كان لها دورة معروفة يخرج في غير وقت الدورة فيكون استحاضة، وإن لم يكن لها دورة معروفة يخرج هذا الدم فتعمل المرأة بالتمييز، فإن كان أسود له رائحة فهو حيض، إن كان أحمرا فاتحا فعند ذلك يكون دم استحاضة وليس بدم حيض، لا يمنع وجوب الصوم والصلاة. سؤال: امرأة كانت تحيض في رمضان ولا تقضي الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية وتجهل عدد الأيام التي أفطرتها، فما الذي يجب عليها؟ الذي يجب عليها أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى واستغفاره من هذا الذنب، والثاني أن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر الاستطاعة، تتحرى كم أفطرت فتقضيها، وهذا هو التساهل والجهل المنتشر بين صفوف النساء الذي تكلمنا عليه بأن يؤخر بعضهم السؤال عما حدث له قبل وقت طويل ثم يأتي فيسأل عنه بعد زمن طويل. سؤال: امرأة افطرت في رمضان بسبب النفاس ولم تستطع القضاء حتى دخل رمضان الثاني، فما الواجب عليها؟ الواجب عليها قضاء الشهر الذي افطرته بعد رمضان الثاني، يعني بعد أن تصوم رمضان هذا اللي هو الثاني عليها أن تقضي تلك الأيام بعده، ولا بأس بأن تقضيه متفرقا أو مجتمعا أو في وقت الشتاء تقضي في الوقت المتيسر لها. سؤال: النفساء إذا طهرت قبل الأربعين هل يجب عليها الصوم؟ نعم، النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تصلي وتصوم ويحل لزوجها وطئها في الأربعين، فلو طهرت العشرين أو ثلاثين فإنها طاهر، فإذا رجع الدم عليها في الأربعين تعتبره نفاسا، وما صلته وصامته في أثناء طهارتها صحيح، يعني لما انقطع عنها الدم وصامت وصلت هذا يكون عند ذلك صحيح لأنها رأت الطهر، فلما رجع عليها الدم إذا كانت في الأربعين في حدود الأربعين فيكون هذا الدم دم نفاس، وعند ذلك تمتنع عن الصوم والصلاة، وأما ما مضى من العبادات التي فعلته في وقت الطهارة فإنه يكون صحيح ولا تعيد شيئا من ذلك. سؤال: ما حكم صوم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم، هل يكون دم نفاس؟ والجواب أنه إذا أسقطت المرأة جنينا فهو على حالين: إن تبين فيه خلق إنسان، وهذا لا يمكن إلا بعد مرور 80 يوما، فإذا تبين فيه خلق إنسان فإنه عند ذلك يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة، وأما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان فإنه يكون دم فساد، لا دم نفاس، ودم الفساد لا يبطل الصوم ولا الصلاة، وعليها أن تصوم وتباشر ما شاءت من العبادات. سؤال: امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت فإذا هي طاهرة، فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟ يعني امرأة بالليل كانت حائض وشاكة طهرت وما طهرت، فلما أصبح عليها الصبح فإذا بها طهرت، ينعقد الصوم اللي نوته ولا لا؟ الصحيح أن هذه المرأة صيامها غير منعقد. ليه؟ لأن الأصل أنها كانت حائض وهي شاكة في الطهر، واليقين الذي كانت عليها أنها حائض، واليقين لا يزول بالشك، ولا يدخل المسلم العبادة مع الشك، فإن دخول العبادة مع الشك في شرط صحتها هذا يمنع انعقادها، فعليها أن تقضي يوما بدلا عن هذا اليوم. سؤال: امرأة حاضت 6 أيام ثم طهرت ورأت علامة الطهر، وبعدها بيوم جاءتها كدرة، فما الحكم؟ الكدرة هو دم كأنه مخلوط بماء، يعني متكدر كالماء المتكدر أو كالماء الذي تقع فيه نقطة دم وهكذا. وهذا على الصحيح أنها إذا رأت علامة الطهر، رأت علامة الطهر ثم بعد ذلك رجعت إليها هذه الكدرة، فإن هذه الكدرة لا تضرها، فإنها تصوم وتباشر صيامها، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فعلى ذلك يكون صيامها صحيحا. سؤال: إذا طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك؟ والجواب أنها إذا طهرت أثناء النهار لا يجب عليها الإمساك، ويجوز لها الأكل والشرب، لقول ابن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخره، أي أنه من جاز له الفطر في أول النهار بعذر شرعي جاز له الفطر في آخره. ولكن ينبه على أن المرأة وإن أفطرت لعذر شرعي كالحيض والنفاس وهكذا، أنها لا تأكل أمام الأولاد وأمام من لا يفقه حتى لا يوقعهم ذلك باللبس. سؤال: امرأة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا، فماذا يجب عليها؟ الواجب عليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وهي حائض، والله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيى منه، صيام الحائض حرام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهنا ننبه أن بعض النساء تصوم حياء وهي لا يجوز لها الصوم، لا يجوز لها الصوم، وإن صامت وهي حائض فإن هذا الصوم لا يغني عنها شيئا، فلا بد أن تقضي هذه الأيام التي صامتها وهي حائض. سؤال: بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة العشاء أن صيامها ذلك اليوم باطل، فهل هذا صحيح؟ هذا اعتقاد منتشر عند بعض النساء، تظن أنها إذا غابت الشمس ثم قبل صلاة العشاء حاضت أن هذا اليوم يبطل، وهذا خطأ، والصحيح أن المرأة إذا غربت عليها شمس ذلك اليوم وهي طاهر فصومها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء، لأن تمام صيام اليوم يكون بغروب الشمس، يعني اليوم يكون من أذان الفجر الثاني هذا وقت الصوم إلى غروب الشمس، فهي غربت عليها الشمس وهي صائمة، فما بعد ذلك لا يضرها شيئا في يومها الذي فات. سؤال: لو طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فما حكم صيامها؟ يعني امرأة رأت الطهر قبل أذان الفجر الثاني، رأت علامة الطهر، ولكنها أخرت الغسل الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجر الثاني، هل صيامها صحيح؟ نعم صيامها صحيح، لأنها رأت الطهر وعلامة الطهر قبل أذان الفجر، فعند ذلك صيامها صحيح، فيلزمها الإمساك وتصوم ذلك اليوم وإن لم تغتسل إلا بعد الأذان، على أنه ينبه أنها لا تؤخر الاغتسال إلى بعد طلوع الشمس، لأنه عند طلوع الشمس يخرج وقت صلاة الفجر، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى طلوع الشمس، لا يؤخرها إلى طلوع الشمس لأنه يخرج وقتها عند ذلك، وأهل العلم يرون أنها لا تتقبل عند ذلك وإن كان لا بد عليه أن يصليها. سؤال: ما حكم المرأة إذا أتتها أعراض الدورة الشهرية ووجدت الصفرة ولكنه لم ينزل عليها الدم فصامت وذلك في رمضان؟ هذه المرأة التي أصابتها أعراض الحيض ولكن لم ينزل الحيض لا يضرها ما رأت من الصفرة، يعني الصفرة هذه نفس الكدرة التي ذكرنا، فإن هذا ليس بحيض فيكون صيامها صحيحا لأنه لم يحصل الحيض بعد، هذه مجرد أعراض. ولحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، أي شيئا من الحيض لا نعدها شيئا من الحيض. فلو أنها أحست بأعراض الدورة رأت صفرة ولكن لم ينزل عليها الحيض، يعني هذا في نهار رمضان ولكن لم ينزل عليها الدم، فصومها ذلك اليوم صحيح ولا يضرها ما أحست فيه من الأعراض، لأن الحكم يدور مع الدم، إن خرج دم الحيض فإنها عند ذلك يبطل صومها إذا كان في نهار رمضان بين الوقت الذي ذكرناه بين أذان الفجر الثاني وغروب الشمس. سؤال: المرأة الحامل التي لا تطيق الصوم ماذا تفعل؟ حكم الحامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض، فإنها تفطر إذا كانت تضعف عن الصوم ويشق عليها الصوم، تفطر ثم تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان الحالي وقبل رمضان القادم، يعني أنها تقضيه قبل أن يحل بها ويحل عليها ويصلها رمضان القادم بين هذين الوقتين، فتتحرى الوقت المناسب لها واليسير لها إن كان في أيام الشتاء أو كان متفرقا أو كان مجتمعا بما يسهل من حالها. سؤال: ما حكم من جامعها زوجها في نهار رمضان؟ أولا، الجماع في نهار رمضان من المفطرات، ويلزم المرأة في هذا الحكم ما يلزم الرجل، فعلى كل منهما أمور خمسة: أولا الإثم، والثاني فساد ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع، والثالث وجوب الإمساك في هذا اليوم، وليس معنى أنه جامعها أن يفطر بقية اليوم وتفطر هي بقية اليوم، والرابع لزوم القضاء، قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته وأفطره هو، والخامس لزوم الكفارة، والكفارة هي أن يعتق كل منهما رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي كمرض ونحوه فإنه وهي يطعم كل منهما 60 مسكينا، والمرأة في ذلك حكمها حكم الرجل. على أنه لا بد من تنبيهات، وهي أنه لا تجب هذه الكفارة التي ذكرت من عتق رقبة ثم بعد ذلك صيام شهرين متتابعين ثم بعد ذلك طعام 60 مسكينا على الترتيب وليس التخيير، أن هذه الكفارة لا تجب إلا في جماع صحيح مفهوم معروف عند الناس، الجماع المعروف عند الناس. والثاني أن هذه الكفارة لا تجب إلا في صوم رمضان، يعني لو كان في صوم قضاء أو نافلة لا تجب هذه الكفارة. والثالث أن لا يكون هناك عذر كأن يكون جامعها في سفر أو أنه كان مريضا مثلا واستصح وهي كانت حائضا في ذلك اليوم وطهرت في النهار، فإن هذا عذر يمنع الكفارة، كن مرضا يكون مريضا مرضا صحيحا ثم بعد ذلك استصح أو نحو ذلك. ورابعا أن يكون الجماع في نهار رمضان، فإن الكفارة هذه لا تجب في ليل رمضان، يعني لو جامعها بين المغرب إلى قبيل الفجر الثاني أذان الفجر الثاني فإنه لا تلزم عليه الكفارة لأن هذا وقت مباح للرجل أن يأتي امرأته فيه. والخامس أن هذه الكفارة تلزم المرأة كالرجل إذا كانت مطاوعة له، تلزم الكفارة المرأة كالرجل إذا كانت مطاوعة له. أما إذا كانت المرأة مكرهة أي أكرهها على الجماع فإنه لا شيء عليها، وإنما الكفارة تلزمه هو فقط، أما إذا كانت مطاوعة له في ذلك فإنه يلزمها من الكفارة ما يلزمه هو مما ذكرناه من الكفارة المذكورة. وعلى العبد عموما أن يتقي الله سبحانه وتعالى في صومه وأن يبتعد عن أسباب الفتنة وما يوقعه في ذلك. سؤال: امرأة جامعها زوجها في رمضان وهما مسافرين، فما الحكم؟ الجواب: لا حرج عليهما، لأن المسافر يجوز له الفطر بالأكل والشرب والجماع، فلا حرج عليهما ولا كفارة، وعليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطره، لأن السفر من مبيحات الفطر. سؤال: إذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان فماذا عليها؟ الجواب: إذا كان قد أكرهها وهي لا تستطيع منعه فلا شيء عليه، ولكن المقصود بعدم الاستطاعة إجبارها على ذلك، وذلك فإنه يحرم على المرأة طاعته في ذلك وأن تمكنه من نفسها، فإنها تدفعه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، لأن هذا أمر محرم وانتهاك لحرمة هذا الشهر. فإن جامعها وهي راضية فعليها الكفارة كما هي عليه التي ذكرناها قبل ذلك. سؤال: من أفطرت لعذر شرعي فمتى يجب عليها أن تقضي؟ والجواب أنها يجوز لها أن تقضي الأيام التي أفطرتها في أي شهر من الشهور. يعني بعض الناس يتحرى وقت البرد وإبراد الوقت حتى لا يشق عليه الصوم وقصر النهار وطول الليل، فالأمر في ذلك واسع، ولها أن تؤخر قضاء الأيام التي أفطرتها إلى ما قبل رمضان الآخر، يعني إلى شعبان، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، فتختار الوقت المناسب الميسر لها، سواء تصومه متفرق تصومه مجتمع تقسمه، فالأمر لها في ذلك متسع، ولكن لا تؤخره حتى يأتي رمضان الآخر فيضيق عليها الوقت. سؤال: امرأة عليها أيام من رمضان وقد أخرتها إلى شعبان فصامت بعضها وجاءتها الدورة حتى دخل رمضان، فماذا تفعل؟ عليها أن تصوم رمضان العام الحالي، يعني الذي جاء هذا، فإذا انتهى هذا الشهر قضت الأيام التي في ذمتها من رمضان الفائت. ولذلك هذا الذي نبهنا عليها، أنها لا تؤخر حتى يضيق الوقت، فلربما تأخرت بعد ذلك بعد رمضان الآخر، وهذا شيء يبقى بالذمة. سؤال: المرأة التي تقضي يوما من رمضان هل يجوز لزوجها أن يجامعها وقد صامت بإذنه؟ وهل عليه أو عليها الكفارة؟ إذا كانت المرأة تقضي يوما من الأيام التي أفطرتها في رمضان وقد صامت بإذنه فإنه لا يجوز له أن يجامعها، وذلك لأنها دخلت في واجب، فلا يجوز له أن يفسد عليها هذا الواجب. ولكن من ناحية الكفارة فإنه ليس عليهم الكفارة، لأن الكفارة والتي هي عتق رقبة أو فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا في صوم رمضان على وجه الخصوص، وهذا ليس صوم رمضان إنما صوم القضاء. سؤال: امرأة تعاني من تشقق الشفتين بسبب الجفاف وقت الصيام، هل يجوز لها أن تستعمل مرطب الشفاه؟ والجواب أنه يجوز لها أن تستعمل مرطب الشفاه ومرطب الأنف الذي يزيل الجفاف، ولكن يحترز أن يدخل من ذلك شيء إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، كما أنه يحترز من ذلك من إظهاره للناس إذا كان مما يجمل ويكون أداة من أدوات التجميل. سؤال: هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته وكلاهما صائم، وهل يجوز أن تمكنه من ذلك؟ والجواب أنه يجوز ذلك ولا إثم عليهما فيه، ويجوز لها أن تمكنه من تقبيلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يقبل وهو صائم. ولكن بالنسبة للرجل ينبه عليها أن لا يفعل ذلك إذا خشي أن يفسد صومه كأن يكون مثلا قوي الشهوة. سؤال: هل يجوز للمرأة تذوق الطعام وهي صائمة؟ والجواب أنه يجوز لها ذلك، ولكن لا تفعل هذا إلا إذا دعت الحاجة إليه، ولا يجوز لها أن تبتلع هذا الطعام، لا يجوز لها أن تبتلع هذا الطعام الذي تذوقته، بل إنها تلفظه، وإن دخل رغما عنها إلى داخل جوفها فلا شيء عليها لأنها قد دخل إليها وهي مكرهة لا تستطيع رده. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تفطر في سفرها وإن قدمت بلدها نهارا وهي مفطرة؟ هل يجب عليها الإمساك؟ يعني مثل امرأة تروح عمرة ثم تريد أن تفطر، هل يجوز لها ذلك؟ الأمر في ذلك واسع، إن شاءت أفطرت وإن شاءت أتمت صيامها، فالأمر في ذلك واسع. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من يصوم ومنا من يفطر، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا ينكر المفطر على الصائم، يعني الأمر في ذلك واسع. بعضهم قال على حسب المتيسر له، وإن أفطرت فلا حرج عليها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث أخرى تدل على ذلك، فالأمر في هذا واسع. وإن أفطرت في الطريق، كأن تكون مثلا ذهبت عمرة وأفطرت في الطريق ثم قدمت يعني نهارا، هل تمسك بقية اليوم أو أنها يجوز لها أن تفطر بقيته؟ الصحيح والله أعلم أنه يوم، لما ذكرناه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه من أفطر أول اليوم فليفطر آخره، أي أن من جاز له أن يفطر أول اليوم بعذر شرعي فيجوز له أن يتم هذا الإفطار، فلا شيء عليها إن بقيت مفطرة. سؤال: هل يجوز استعمال التحاميل للصائم في نهار رمضان؟ نعم يجوز له ذلك، ولا تفطره لأنها ليست في معنى الأكل والشرب وليست مما تدخل إلى الجوف، فهذا ليس بمنفذ إلى الجوف. سؤال: هل يجوز للصائمة أن تكتحل في نهار رمضان؟ والجواب: نعم يجوز لها ذلك، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف، ومثلها مثل القطرة، لو وضعت قطرة العين فإنها لا تفطر بها لأنها ليست بمنفذ إلى الجوف، وقطرة الأذن ليست بمنفذ إلى الجوف فلا تفطر، لكن قطرة الأنف هي التي تفطر لأنها منفذ للجوف. ولكن ينبه أن هذا الاكتحال لا يكون في محضر الرجال، لأن هذا من أدوات التجميل التي يحرم على المرأة أن تظهرها للناس، فلا بد أن تسترها عنهم. سؤال: بعض المرضى يستعمل البخاخ لضيق الصدر، فلو كانت المرأة تعاني من الربو فتحتاج إلى استعمال هذا البخاخ، هل يجوز لها ذلك أو تفطر بهذا؟ إذا كانت المرأة تعاني من الربو أو ضيق التنفس فتحتاج إلى استعمال هذا البخاخ، فإنه يجوز لها ذلك ولا تعد مفطرة به، لأنه ليس له جرم يدخل إلى داخل الجوف. سؤال: هل يجوز للصائمة أن تستعمل الإبرة وهي صائمة؟ الإبر نوعان: إبرة مغذية، وهذه إذا مرض الصائم واحتاج لها ولم يستطع أن يرجئها إلى وقت الإفطار، فإنه إن استعملها يكون مفطرا لأنها تسد مكان الأكل والشرب. والنوع الثاني من الإبر: الإبر العلاجية كالبنسلين الذي يستعمل للحرارة، وهذا لا يفطر، سواء استعمله في الوريد أو في العضل أو في الورك فإنه لا يعد به الصائم مفطرا، فيجوز له ذلك، يعني إبرة المغذية تفطر والإبرة العلاجية لا تفطر الصائم، فيجوز له أن يستعملها. سؤال: هل يجوز للصائمة استعمال الطيب والبخور؟ أولا، الطيب استعماله عند الرجال لا يجوز، حرام على المرأة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فلا يجوز لها ذلك. ولكن إن كان في محضر النساء فاحتاجت أن تضع شيئا من الطيب فلا بأس بذلك الطيب، ولكنها تبتعد عن البخور، فتبتعد عن استنشاقه من قريب لأن له جرم يدخل إلى الجوف فيمنع منه أهل العلم، لكن لو كان في البيت موقد وشمته من بعيد فليس عليها بأس في ذلك، يعني شمته من غير قصد ليس عليها شيء في ذلك، ولكن تبتعد عنه. وأما الطيب العادي هذا كالدهون وغيره فإنه لا يفطر. سؤال: هل تفطر الصائمة إذا وضعت الدهن أو الحناء على شعرها؟ الدهان المرأة سواء على شعرها أو بشرتها لا يفسد الصوم، وكذلك الحنة، ومثل ذلك مواد التجميل والمكياج فإنها لا تفطر، ولكن ننبه دائما أن لا يكون هذا على محضر الرجال، وكذلك أن لا يدخل شيء من هذه الأدوات إلى داخل الجوف. سؤال: لو تقيأت المرأة في رمضان، أي رجعت، فهل عليها القضاء؟ هذا ذكرناه آنفا، وهو أنها إذا رجعت رغما عنها فإنه ليس عليها شيء وتكمل صومها، صومها صحيح. ولكن إن كانت قد رجعت بفعلها، كان وضعت الإصبع إلى الداخل تقيأت ورجعت فإنها عند ذلك هي آثمة للتعمد ويجب عليها قضاء هذا اليوم وتكون مفطرة في هذا اليوم، ولكن تمسكه، تمسك بقيته. يعني ليس معنى أنها تقيأت وأفطرت أنها تستحل بقيته، بل عليها أن تمسك وهي آثمة وعليها أن تقضي يوما إذا كانت متعمدة. سؤال: هل يبطل الصوم بالرعاف، يعني خروج الدم من الأنف وكذلك خروج الدم من الضرس إذا خلع؟ والجواب أن الرعاف لا يبطل الصوم، وكذلك لو خرج من ضرسه دم بعد خلعه فإنه لا يبطل صومه، ولكن عليه أن يحترز أن يدخل شيء إلى جوفه من ذلك، أن يدخل إلى الجوف شيء من هذه المواد فيفطر بذلك. سؤال: ما حكم أخذ تحليل الدم للصائمة؟ الجواب أنه إذا احتاجت المرأة أن يؤخذ منها تحليل فإن هذا جائز، إذا أخذ منها عينة للدم فإن هذا جائز ولا تعد به مفطرة وصومها صحيح. سؤال: ما حكم استعمال الصائم للبنج المخدر للأسنان إن أراد حشوا أو تنظيفا لأسنانه مثلا؟ الجواب: يجوز استعمال البنج للصائم، ولكن عليه التحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، لا يدخل شيء إلى جوفه أو يبتلعه. سؤال: ما حكم السباحة والاستحمام للصائم؟ بعض الناس يستحم ليتبرد أكثر من مرة مثلا، هل يجوز له ذلك؟ والجواب: لا بأس للصائم أن يسبح أو يستحم كما يريد وينغمس في الماء والغوص فيه، ولكن يحرص أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع، يعني يتحرز تحرزا شديدا أن يدخل شيء من الماء، لكن لو أنه استحم ودخل إلى جوفه شيء رغما عنه فإنه بذلك لا يعد مفطرا. سؤال: ما حكم من أصبح عليه الصباح وهو جنب من جماع؟ والجواب أنه ليس على الصائم حرج إذا أصبح جنبا، أصبح يعني على أذان الفجر الثاني الذي هو بداية الإمساك، فليس عليه حرج إذا أصبح وظهر عليه الفجر وهو جنب قبل أن يغتسل. الجواب: ليس على الصائم حرج إذا أصبح جنبا فخرج عليه الفجر أذان الفجر الثاني قبل أن يغتسل، لأن الله سبحانه وتعالى أباح مباشرة النساء إلى طلوع الفجر، وعليه أن يغتسل ويكمل صومه، والمرأة في هذا كالرجل. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله فيغتسل ويصوم، والحكم بالنسبة للمرأة كالحكم بالنسبة للرجل. والمرأة الحائض في ذلك حكمها كما هو حكمها في الجنابة، فلو أنها طهرت قبل أذان الفجر الثاني ثم أخرت الاغتسال إلى بعد أذان الفجر الثاني وقبل طلوع الشمس حتى تصلي الفجر فصيامها صحيح، وعليها أن تصوم ويكون صيامها ذلك اليوم صحيح وليس عليها قضاء. هذه بعض الأسئلة التي اخترناها، والتي كنت أظن كل الظن أنها مما تحتاجه المرأة في تعلم أحكام صيامها ومما تكثر وتدعو إليه الحاجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا. وختاما تقبلوا تحيات الأثر للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالكويت، هاتف رقم 4569693، فاكس 4563372. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.